عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليكم، فقل وعليك، ولا تقول عليكم السلام ولا عليكم السلام. وعليكم السلام هذا ما ينبغي، لأنهم لعنوا فلعنوه عليه السلام، لكن وعليكم السلام لا، لأنما هو يخفي ويقول عليكم، فإن الله يستجيب للمسلم ولا يستجيب له. نعم.